الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما فاحت الأزهار وما أشرقت الأنوار وما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة لا بعين البصر أيقن أن نعيمها ابتلاء، وحياتها عناء، وعيشها نكد، وصفوها كدر، وأهلها منها على وجل. فالدنيا إما نعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية عاجلة أو آجلة. من اطمأن إلى الدنيا أقلقته، ومن ركن إليها ذلته، ومن وثق بها خانته، ومن استعان بها تركته، ومن استنصر بالدنيا خذلته، ومن فرح بها أحزنته، ومن أراد منها الوصال هجرته، ومن أراد منها القرب أبعدته. أيها المسلم، إن من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته واشتدت عليه حسراته، وأي حسرة على العبد أعظم من أن يكون عمره عليه حجة وتقوده أيامه إلى مزيد من الردى والشقوة. أيها المسلم، هل تذكرت الموت وسكراته، وشدة هوله وكرباته، وشدة نزع الروح منك؟ فإن الموت كما قيل أشد من ضرب بالسيوف، ونشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض. فتفكر أيها الإنسان في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. فالموت لا يخشى أحدا، ولا يبقي على أحد، ولا تأخذه شفقة بأحد. وصدق الله حيث يقول: كل نفس ذائقة الموت. نعم، كل نفس ذائقة الموت، لا فرق بين نفس ونفس، لا فرق بين صغير وكبير، وعظيم وحقير، وغني وفقير. فجدير أيها الإنسان بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده. ألا يكون له فكر إلا في ذلك، ولا استعداد إلا لذلك. أيها الإنسان، هل تذكرت القبر وظلمته وضيقه ووحشته؟ هل تذكرت ذلك المكان الضيق الذي يضم بين جوانبه جثث الموتى من عظيم وحقير، ومالك ومملوك؟ والقبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، وإما دار كرامة وسعادة، أو دار إهانة وشقاوة. فوا عجبا لأهل المعاصي يعلمون أنهم إلى القبر صائرون، ثم وعجبا لأهل الغفلة والإعراض، كيف لا ينتبهون من غفلتهم ويستيقظون من سباتهم وهم يعلمون أنهم غدا في بطون اللحود مقيمون. أيها الإنسان، هل تذكرت أول ليلة في القبر، حيث لا أنيس ولا جليس، ولا صديق ولا رفيق، ولا زوجة ولا أطفال، ولا أحبة ولا أعوان، ولا أقارب ولا خلان؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فيا أيها الإنسان، تخيل نفسك بعد 3 أيام وأنت في قبرك، وقد جردت من الثياب، وتوسدت التراب، وفارقت الأحباب، وتركت الأصحاب، ولم يكن معك جليس ولا أنيس إلا عملك الذي قدمته في الدنيا. فماذا تحب أن تقدم لنفسك وأنت في زمن الإمهال، حتى تجده في انتظارك يوم انتقالك إلى دار الجزاء والحساب؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها الإنسان، هل تذكرت النفخ في الصور والبعث يوم النشور وتطاير الصحف والعرض على الجبار جل جلاله والسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير والفتيل والقطمير ونصب الموازين لمعرفة المقادير ثم جواز الصراط ثم انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالسعادة وإما بالشقاء؟ أيها الإنسان، فمثل نفسك وقد بعثت من قبرك مبهوتا من شدة الصاعقة شاخص البصر نحو النداء، وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبر مفزوعين من شدة النفخ، ووقفوا في ذل وانكسار منتظرين بما يقضى عليهم، فكيف حالك وحال قلبك؟ فتأمل يا إنسان في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه والخجل والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار جل جلاله، ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر، أرض بيضاء قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وقرصة النقي هو الدقيق النقي من الغش والنخال. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فعند ذلك أيها الإنسان يصبح الغيب شهادة والسر علانية والمستور مكشوفا والمخبأ ظاهرا، فريق في الجنة وفريق في السعير. يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. يا أيها الإنسان، هل خلوت بنفسك يوما فحاسبتها عما بدر منها من الأقوال والأفعال؟ وهل حاولت يوما أن تعد سيئاتك وزلاتك ومعاصيك كما تعد حسناتك؟ بل هل تأملت يوما في طاعتك التي تفخر بها وبذكرها فوجدت أن كثيرا منها مشوبا بالرياء والسمعة وحظوظ النفس؟ فكيف تصبر على هذه الحال وطريقك محفوف بالمكاره والأخطار؟ وكيف القدوم على الله وأنت محمل بالأثقال والأوزار؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على أحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. قال عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وفي رواية: وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فحري بك يا عبد الله أن تقف مع نفسك هذه الوقفة وتحاسب نفسك هذه المحاسبة، فما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. كان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر من الزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب وقال: إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصد، وقبيح بالشباب تأخير التوبة، وأقبح منه تأخير الشيوخ. نعم أيها المسلم، خذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وقل لنفسك: ألا يا نفس ويحك ساعديني، بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. فيا أيها المسلم، هذا شهر رمضان قد أقبل عليك بعد طول غياب، جاء إليك بالخير والبشر والبركات، فيه تتنزل الرحمات وتغفر الذنوب والسيئات وتقال فيه العثرات، وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين. فهل أخذت من رمضان وقفة للمحاسبة وفرصة للمصالحة مع الله وفتح صفحة جديدة من صفحات حياتك تكون بداية التوجه الصحيح إلى الله جل جلاله؟ فرمضان وقفة للمحاسبة لمن أراد أن يحاسب نفسه ويسير بها على طريق السعادة والنجاح. فيجب عليك أيها المسلم أن تجلس مع نفسك من حين لآخر، وتعقد جلسة محاسبة مع نفسك، تحاسبها بداية عن الفرائض كالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك مما افترضه الله عليك، فإن وجدت نقصا وتقصيرا تداركته. وبعد ذلك تحاسب نفسك على ما أنت واقع فيه من المعاصي والذنوب كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الحرام وارتكاب الفواحش وشرب المحرمات كالدخان والمسكرات والمخدرات وكالرياء وغير ذلك من الكبائر والصغائر التي نهاك عنها المولى جل جلاله. فيجب عليك أن تقلع على الفور وتتدارك ذلك بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله والندم مما قد جنت يداك، وعليك أن تكثر من الاستغفار والدعاء والذكر وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تدعوه بذلك، وأن تسأل الله أن يقبل توبتك، وأن تدعو الله أن يصرفك عن السوء بما شاء وكيف شاء، وأن تحاسب نفسك كذلك على الغفلة والإعراض عن الله وعن طاعته. وعليك أن تدارك ذلك كله بالمسارعة في فعل الخيرات والحسنات الماحيات، وتحاسب نفسك أيضا على حركات الجوارح وعلى هموم النفس، وعليك أن تحاسب نفسك على كلام اللسان ومشي الرجلين ونظر العينين وسماع الأذنين وغيرهما من الجوارح. وعليك أيضا أن تسأل نفسك عند كل كلمة أو فعلة أو حركة، ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ وما الفائدة من فعله؟ فهذه الأسئلة أيها المسلم تجعلك دائما أبدا متيقظا لنفسك آخذا بخطامها. وعليك أيها المسلم أن تلجم نفسك بلجام التقوى حتى تكون من الفائزين، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وعليك دائما أبدا أن تتذكر أن الله تبارك وتعالى خلقك لعبادته، فاصرف أنفاسك وأوقاتك كلها في عبادة ربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا رمضان قد أقبل علينا بعد طول غياب، والغاية العظمى منه تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، والظروف كلها مهيئة لأن يكون العبد لله تقيا وبطاعة الله عاملا وعن معصية الله مبتعدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محاسبة النفس، وأن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، وأن يعيدنا وإياكم إليه عودا حميدا، وأن يردنا إليه وإلى دينه ردا جميلا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لقيام وصيام رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع شرعك ونصرة قضايا الأمة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.